بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب بر الوالدين وصلة الأرحام أورد المصنف رحمه الله حديث أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يقول: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول جهارا غير سر. جهارا غير سر يعني أنه لا يقول ذلك في مجالسه الخاصة عليه الصلاة والسلام دون أن يعلنه كراهية أن يبلغهم مثلا، لا، وإنما كان يعلن ذلك: إن آل بني فلان ليسوا بأولياء، ليسوا بأوليائي، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن معه لقومهم، حيث جعل الله عز وجل لنا بهم أسوة، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا هو الواجب على المؤمن، أن يتبرأ من أعداء الله عز وجل، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يواليهم، سواء كان هؤلاء من المحاربين أو كانوا من غير المحاربين، فإن البراءة من المشركين واجبة من جميعهم على اختلاف طوائفهم، ولا يجوز موالاتهم بحال من الأحوال. وهذا الحديث والآية التي ذكرتها يدل على ذلك، فإن هؤلاء المشار إليهم وهم من قرابات النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمنوا، لم يكونوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة مثلا، كانوا يضيقون عليه ويؤذونه، وإن قلت إنهم صاروا من المحاربين بعد هذا، فإن الآية التي ذكرتها آنفا من فعل إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك حرب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر وقال هذا الكلام لأبيه وقاله لقومه، وفي هذا رد على أولئك الذين لا زالوا يلبسون على الناس ويقولون إنما يجب البراءة من الكفار المحاربين، وأما غير المحاربين من الكفار فإنه لا بأس بموالاتهم ولا يتبرأ منهم. وهذا عين الباطل، عين الباطل. والأدلة التي تدل على رد هذا كثيرة جدا، فالله عز وجل في الآيات: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ما قال المحاربين منهم، قال الكافرين، فيشمل ذلك كل كافر. ويقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي أثبته وحببه إليهم، كما قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فأثبته في قلوبهم، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، هؤلاء هم الذين تبرأوا من الكفار. فلا يجوز لأحد أن يتولى المشركين، سواء كانوا ممن يحارب المسلمين أو لا يحاربهم، نتبرأ من جميعهم، لكن الذين لا يحاربون ولا يعينون من حارب المسلمين، هؤلاء هم الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهذا في البر والإقساط. فالبر هو الإحسان، وهذا لا مانع منه. ذكرنا حديث أسماء لما جاءتها أمها وهي مشركة وهي راغبة في الصلة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصل أمها ولا لا، مع أن هذه الآية التي في سورة الممتحنة أن تبروهم وتقسطوا إليهم، من أهل العلم من السلف من قال هي في الولدان والنساء والضعفاء الذين كانوا بمكة أسلموا ولم يستطيعوا الهجرة، لاحظ أن تبروهم. ومن أهل العلم من قال هي في عموم من لا يحارب من النساء والضعفة من المشركين. ومنهم من قال هذه في من كان من لم يحارب المسلمين، كان بينه وبين المسلمين عهد كخزاعة ووفى بعهده. والأقرب كما قال كبير المفسرين بن جرير رحمه الله أنها عامة آية الممتحنة في كل من لم يحارب المسلمين أن تبروهم، ما قال أن توالوهم، لا يجوز موالاتهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والإقساط هو العدل، وعدي بإلى هنا لأنه قد ضمن معنى الإفضاء، تفضوا إليهم، يكون بينكم بينهم مصالح متبادلة وما شاء. هذول الذين لم يحاربوا المسلمين. فهذا الحديث يدل على هذا، إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ما قالوا الكافرين اللي ما حاربونا، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. لهم رحم، هذا الشاهد من الحديث في هذا الباب، يصلها ولو كانوا كفارا كما في حديث أسماء وكما في قوله تبارك وتعالى وإن جاهداك في الوالدين يعني على الشرك فنهى عن طاعتهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. وفي الاتباع قال واتبع سبيل من أناب إلي، فالمصاحبة بالمعروف للوالدين، الإحسان إليهم ولو كانوا من الكفار، هذا أمر مطلوب شرعا. أبلها بلالها، وتكلمنا عن هذا، قلنا العرب تسمي الصلة بل، وتسمي القطيعة جفاء وصلف وجفاف، فكأن القطيعة نار محرقة فتبل، تبل بالماء بهذه الصلة فيذهب ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.